كده ليه؟ قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ ما تقيصولهم وسقفولهم وارقصولهم وزغرطولهم. الله عليك الله عليك. سارة حلوة حلوة، صفة حلوة حلوة، ريتنا حلوة حلوة، نور نار يزيد نار يزيد. عريسنا سكر سكر، وعروسنا سكر سكر، فرحنا سكر عيني صلي. ده عروسة ولا شربت محلي؟ يا قلبي بارك عيني صلي. ده عروسة ولا شربت محلي؟ سألت خالي العروسة قال لي، سألت خالي العروسة قال لي حطوا العزل ما الحف عيني. قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ ما تهيصلهم وسقفولهم وارقصولهم وزغرطولهم. الله عليك الله عليك. بدري ولا عريس في عينه الفرحة طالة؟ يا ناس قولولي ده بدري ولا عريس في عينه الفرحة طالة؟ ألفين ما شاء الله والحارس صلى، ألفين ما شاء الله والحارس صلى، دي الدنيا والله فرحانة بيه. قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ ما تهيصلوا وسقفولوا وارقصولوا وزغرطولوا. الله عليك الله عليك. والصحبة دهية الشباب عدالة ومية مية. الصحبة دهية والصحبة دهية الشباب عدالة ومية مية. ده العمر لحظة والساعة دينية، ده العمر لحظة والساعة دينية، والفرح جاي مدد ايديه. قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ قاعدين قاعدين كده ليه؟ ساكتين ساكتين كده ليه؟ ما تهيصلوا وسقفولوا وارقصولوا وزغرطولوا. الله عليك الله عليك.